ثواب من أعتق مسلما أو مسلمة. عن أبي موسى رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أعتق رقبة أعتق الله بكل عضو منها عضوا منه في النار. وخرج أحمد من طريق علي بن يزيد عن زرارة بن أبي أوفى عن مالك بن الحارث رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من ضم يتيما بين أبوين مسلمين إلى طعامه وشرابه حتى يستغني عنه وجبت له الجنة البتة. ومن أعتق امرأ مسلما كان فكاكه أي خلاصه من النار، يجزى لكل عضو منه عضوا منه، أي يعتق من أعضاء الحر يوم القيامة بما يقابله من أعضاء العبد الذي أعتقه في الدنيا. وخرج الطبراني بإسناد لا بأس به عن أبي مسلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن أبيه رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما فهو فكاكه من النار، يجزى بكل عظم منه عظما منه، وأيما امرأة مسلمة أعتقت امرأة مسلمة فهي فكاكها من النار، تجزى بكل عظم عظما منها، وأيما امرئ مسلم اعتق مسلمتين فهما فكاكه، يجزى كل عظمتين من عظامهما عظما منه. وعن أبي أمامة وغيره من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما امرئ مسلم أعتق امرأ مسلما كان فكاكه من النار، يجزى كل عضو منه عضوا منه، وأيما امرئ مسلم أعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار، يجزى كل عضو منهما عضوا منه. وعن ابن أبي نجيح السلمي رضي الله عنه قال: حاصرنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم الطائف، وسمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: أيما رجل مسلم اعتق رجلا مسلما فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامه عظما من عظام محرره، وأيما امرأة مسلمة اعتقت امرأة مسلمة فإن الله عز وجل جاعل وقاء كل عظم من عظامها عظما من عظام محررتها. وعن البراء بن عازب رضي الله عنه قال: جاء أعرابي إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله علمني عملا يدخلني الجنة. فقال عليه الصلاة والسلام: إن كنت أقصرت الخطبة أي جئت بعبارة قصيرة لقد أعرضت المسألة، أي أتيت بمسألة كبيرة. أعتق النسمة وفك الرقبة. فقال: أليست واحدة، أي الاعتاق والفك؟ فقال عليه الصلاة والسلام: لا، عتق النسمة أن تفرد أي تستقل بعتقها، وفك الرقبة أن تعطي في ثمنها. وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أنه سمع رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: خمس من عملهن في يوم كتبه الله من أهل الجنة: من عاد مريضا وشهد جنازة وصام يوما وراح إلى الجمعة وأعتق رقبة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أيما رجل أعتق امرأ مسلما استنفذ الله بكل عضو منه عضوا منه في النار. وقال سعيد بن مرجانة: فانطلقت به إلى علي بن الحسين، فعمد علي بن الحسين إلى عبد له قد أعطاه به عبد الله بن جعفر 10,000 درهم أو 1,000 دينار فأعتقه. وفي رواية قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مسلمة أعتق الله بكل عضو منه عضوا منه في النار حتى فرجه بفرجه. وعن عقبة بن عامر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من أعتق رقبة مؤمنة فهي فكاكه من النار.